السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نبدأ يوم جديد ونسأل الله في هذا اليوم أن يكون من الخير أكثر مما فيه من خلاف ذلك. طبعا احنا هو بنحاول نحن نتحدث إلى تلك النقاط في حياتنا وفي الحياة بصفة عامة، وإيه اللي نستطيع أن نستفيده في نهاية المطاف من الاثنين، من تطرق إلى حياتنا سوا هذه الفترة اللي قضيناها مع بعض حوالي ربع قرن من الزمان، وحياتي نص قرن أو أكثر قليلا، وإزاي الإنسان بيستفيد من تجاربه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الإنسان هذه حياته، بيسير في المسارات اللي بيجدها أمامه وما فيها من عقبات وصعوبات وتعقيدات وخلاف ذلك، وما فيها من تسهيل أيضا، ومن نجاح ومن إنجازات ومن فرح وطرح وأحزان وآلام وأوجاع ومصاعب وتعقيدات. كل هذا بنواجهه في حياتنا، وكل إنسان بهذا الشكل، بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب. مفيش حد أحسن من التاني، وإنما قد تتوافر ظروف أفضل، ممكن ده اللي نقوله فقط لا غير. فإنه ذو حظ عظيم في الحياة. طبعا هذه الحظوظ، وفي نفس الوقت الإنسان بيعمل إيه، فالأشياء اللي بيعملها هي اللي بتقعد له، هي يعني الشيء اللي بينجزه وبيحققه. إن كان خير فبيجد الخير، وإن كان شر بيجد الشر والعياذ بالله، وإن كان الاثنين هيجد الاثنين. فهنا الإنسان عشان يختار بس الخير بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى، بيستغفر الله، بتصدق، بيصلي، بيصوم، بيؤدي كل تلك يعني العبادات اللي فيها منع هذا الشر انه يتكرر او انه يحدث لأي سبب الاسباب المتواجدة. وهذا ما هو دلنا على الله سبحانه وتعالى من يعني الكفارات لكل شيء يعني ننساه او نخطأ فيه، ازاي نتصرف. نفس الشيء في يعني في حياتنا العادية، نفس الشيء لما نتعامل مع أي جهة أخرى وبيحدث نوع من أنواع الخطأ أو النسيان، بيكون هناك يعني زي ما بيقولوا غرامات أو تصرفات إصلاحية، يعني إنك تصلح هذا الخطأ اللي ارتكبته، وليس الخير اللي عملته. وإن عملت خير أيضا قد يكون بالشكل السليم الصحيح المقبول، وإنما يذيش وما يضرش الآخرين. ويعني تجنب الإنسان، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أو في حديث، إذا الواحد يعني واخد معاه حتى أكل فكة ورايح بيته وشافوه الفقراء، يا إما يعطيهم منه أو إنه يداريه، ما يعرفوش إنه والله واخد هذه الفكة أو هذا الشيء اللي نفسهم فيه زي ما نفسك أنت فيه، يداريه عنه ما يظهرش والله ما ده ما فيش حاجه، لكن لا يعني الواحد تصرف تصرف ليس فيه استفزاز مقصود او غير مقصود للاخرين، ده شيء من التصرفات السليمه التي نسال الله ان يجعلنا نحسن التصرف في جميع امورنا واحوالنا وظروفنا. دي كلمه كده سريعه برضك الصباح الباكر، ونسال الله ان يفتح لنا فتحا وهو خير الفاتحين. يا فتاح يا علي ويا رزاق يا كريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.